الحديث الصحيح الذي ورد في البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر بالمعنى الواسع من هجر ما نهى الله عنه، يعني والمهاجر من هجر ترك ما نهى الله عنه، يعني كل واحد منكم وأنا معكم بإمكانه أن يهاجر. في مجموعة أصدقاء لا ترضي الله، تركهم هجرة. في لقاءات مختلطة تركها هجرة. في عمل في رزق وفير بس في شبهات كبيرة، تركه هجرة. في يعني أشخاص البعد عنهم هجرة. فدائماً وأبداً الهجرة لها معنى ضيق، أن تنتقل من مكة إلى المدينة أو إلى أي مدينتين حتى نهاية الحياة يشبهان مكة والمدينة. أما بالمعنى الواسع ترك ما نهى الله عنه هجرة. الآن في بشارة لهؤلاء الذين يعبدون الله في زمن الفتن، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح القدسي: العبادة في الهرج كهجرة إليه، نساء كاسيات عاريات، أفلام إباحية، فضائيات، انحرافات، ملاهي ليلية، انحرافات سلوكية، الجنس يعبد من دون الله. في هذا الزمن الصعب، في زمن الاختلاط وكشف العورات والإباحية والنوادي الليلية وكل شيء حلال وكل شيء متعلق بالدين الناس يبتعدون عنه، في هذا الزمن العبادة في الهرج كهجرة إليه.